بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولكن حدثنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، أي في المنام كما في الرواية الأخرى. وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض الله عز وجل على النبي الأمم الأخرى ليستبشر بأن هذه الأمة هي أكثر الأمم. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العدد من العشرة فما دون. وأقوام الأنبياء لم يستجب قوم كلهم لنبيهم سوى يونس عليه السلام، كما قال سبحانه: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. كما قال سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. وما غير يونس عليه السلام فمنهم من يكثر أتباعه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم تابعا له، ثم يلي ذلك موسى عليه السلام. ومن الأنبياء من يؤمن بهم القليل فقط، كما قال مسلم هنا: الرهط لا يتجاوزون العشرة. قالوا: النبي ومعه الرجل والرجلان. ومنهم لا يؤمن به سوى رجل واحد، وهذا يدل على أن البشر لا يملكون هداية الناس، كما قال سبحانه: لا تهدي من أحببت. قال: والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل والعياذ بالله على طغيان بني آدم، فنبي يوحى إليه لا يستجيب أحد إليه، ويدل على صبر الأنبياء عليهم السلام، ويدل على أن الداعية لا يلام في قلة التابعين له إذا كان على الحق. بل هو منصور، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وورد أن نوح عليه السلام لم يؤمن به سوى 16 رجلا فقط، وقيل أقل، مع طول مكثه في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. قال: إذ رفع إلي سواد كثير، سواد عظيم، أي لكثرة الناس فيه، فمن بعيد يظن أنهم سواد، فظننت أنهم أمتي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطمع أن تكون أمته خير الأمم، وكذا كانت. فقيل لي: هذا موسى قومه، مع أن موسى عليه السلام ليس فصيحا في الكلام كما أخبر الله عز وجل، ولا يكاد يبين، ومع ذلك أمته هي أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن البلاغة والفصاحة ليست شرطا في قبول الناس، وإنما الأصل هو صلاح النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ومعه 70,000 يدخلون الجنة. ها كلنا هذه. فقيل هذا موسى وقومه، يرفع عليه سواد، فقيل هذا موسى وقومه ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، فظننت أنهم إذ رفع إليه سواد فظننتهم أنه مات. بقيل هذا موسى وقومه، ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، أي لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك. فخاض الناس في أولئك، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ويدل على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم إقام ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك يتكلموا من هؤلاء 70، وهذا يدل على حرص الصحابة أن يكونوا من تلك الصفة، وأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدل على أن هم الصحابة رضي الله عنهم هو في الآخرة، إذ همهم ذلك الأمر. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلمهم فضل الصحبة، لأن الله أخبر في كتابه بأنهم أي الصحابة في الجنة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لعلمهم أن من نشأ على الفطرة ولم يشرك بالله شيئا قد يكون حاله أفضل ممن كان مشركا ثم أسلم. قال وذكروا أشياء، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال، وهو الشاهد من الحديث، هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم أو يداويهم، ولا يكتوون ورد في الكي النهي عنه، وورد أن يسلم بالإذن فيه. قال وشفاء أمتي في الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. لا، والراجح جواز الكي للحاجة، لكن لا ينال هذه المنزلة. قال ولا يتطيرون، أي يتشاءمون بالطير ونحوه. ثم عطف عطفا عاما على ما تقدم، قال وعلى ربهم يتوكلون، أي أن صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الله، وهذا هو الشاهد أن تحقيق التوحيد يتحقق بكمال التوكل على الله عز وجل، ومن ذلك عدم طلب عدم الطلب من الآخرين الاستشفاء أو الدواء ونحو ذلك. أما هو يرقي نفسه أو يداوي نفسه فيجوز، لأنه لم يعتمد على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وكذا رقاه جبريل. وضابط هذا الأمر الذي هو كمال التوكل على الله في حال المرض ونحوه، أن يرزقه الله عز وجل كمال الإيمان بالقضاء والقدر وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يتداوى يتجزع ويتسخط مما أصابه، فإن هذا الأفضل في حقه أن يتداوى لئلا يقع في النهي المحذور عنه بعدم الإيمان بالقضاء والقدر. قال: فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. هذا يدل على عظم منزلة الدعاء، فبدعوة يصل الإنسان إلى عالي الجنان. ويدل أيضا على حرص الصحابة على تلك المنزلة، ويدل أيضا على جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء ومن ذلك الرسل. ولكن الأفضل عدم طلب الدعاء من الآخرين من الصالحين ونحوهم، لأنه ينافي كمال التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لم يكن كبار الصحابة كالصديق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وأما حديث لا تنسنا يا أخي من الدعاء فهو ضعيف. قال: ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. يدل على جواز التنافس في الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. يدل على علو خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرده برد يحزن طالب الدعاء، فدل ما تقدم على أن المسلم عليه أن يحقق كمال التوحيد الواجب والمستحب لينال تلك المنزلة العالية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.